لتفكروا ولتنظروا كما نبهت مرارا دقة مسالك الربا. السبب في هذا أنت حينما أخذت 10 صيعان أخذت بإيش؟ بدينار ذهب ونصف درهم، هذا أصل الشراء. حين الوفاء ماذا دفعت؟ اصبر، دفعت عوض نصف الدرهم طعاما، كأنك أنت من جانبك دفعت الثمن إيش؟ طعام ونقود، ولا لا؟ طعام ودينار مقابل إيش؟ مقابل طعام، كأن الصفقة طعام بطعام متفاضل ومع أحدهما نقد، كأن عوض نصف الدرهم دخل في الثمن، فأصبح المقابلة بدل ما يكون 10 صاعات خليها صاع وهذا نصف صاع، كأنك بعت صاعا بنصف صاع معه دينار، ولا لا؟ أصبح بيع طعام بطعام متفاضل ومعه اللي يقولها مدة عجل ودرهم، من هنا ممنوع. لكن الصورة الأخرى العكسية، أنت اشتريت 10 صيعان بدينار ونصف درهم، لا دفع ونصف درهم، دفعت درهما كاملا وأعطاك هو عوضا عن نصف الدرهم اللي لك أنت، أعطاك نصف صاع، يبقى الصفقة 10 صيعان ونصف بدينار ودرهم، يبقى تمحضت الصفقة، حب طعام من جهة خالص ليس معه دراهم، ودراهم من جهة أخرى خالص ليس معها إيش؟ ليس معها طعام. فهمنا الصورة هذه؟ هذه وحدها تكفينا الليلة هذه. والله يا إخوان أنا أحب ما إلي ودي، يعني ما هي مجرد كثرة الدراسة، الكتاب الله أعلم متى ينتهي، لكن تلك الجزئيات أحوج ما يكون الناس إليها لمعرفتها ليتجنبها الإنسان، قد يقع فيها. طيب يا أخي ما عندي نص درهم، الآن تقدر تقول الدرهم أصبح فيه هللة كمان، الريال فيه 20 قرش والقرش كم؟ 100 هللة. تستطيع انك انت تقسم الريال الى 100 جزء وتأخذ 1 من 100، 2 من 100، 5 من 100، موجودة القروش في يد الناس. لكن افرض انت في سلعة وما فيش قروش، او معك ورقة جسمها 10 ريالات او دنانير ذهب وما في ريالات تصرفها، واصبح لك للبائع عند المشتري والمبيع طعام، فتريد ان تعوضه عن بقية حقه وليس عندك الا الطعام الذي اشتريته، فحينئذ لو جئته بطعام اخر، بطعام اخر من جنس هذا المبيع، نفس القضية هي. لكن إذا كنت تعوضه عن نصف الدرهم هذا أو عن الفك الباقي اللي مه موجودة، سلعة ليست ربوية، يبقى خرجنا عن باب الإيش؟ الربويات، وخرجنا عن الإشكال. نعم، كان الطعام الذي ستعوض مقابل نصف الدرهم الباقي، أنت اشتريت الصك فيه، صك الجار فيه حنطة وباقي نصف درهم، قلنا تعويضه من الحنطة التي اشتريتها لا يجوز، ولو جئت بحنطة أخرى من عندك أيضا لا يجوز، لأنها حنطة بحنطة ومعها إيش؟ فلوس. لكن مثل ما يقول الأخ، تعال لك نصف درهم، خد ربع صاع تمر زبيب، كونك تبيع التمر بالايش؟ بالحنطة، ما وصفك في حنطة، وانت اشتريت بدينار ونصف درهم، بقي له عندك نصف درهم، اعطيته نصف صاع تمر،